الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات دار أهل السنة بجمهورية مصر العربية أن تقدم لكم النسخة الأصلية من هذا الإصدار. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ في درس اليوم إن شاء الله، تعليق بسيط على الثورة التي حدثت في المسجد عقب خطأ الإمام اللي صلى بكم المغرب، وقف للركعات الثالثة دون أن يجلس بعد الركعة الثانية لنصف التشهد. والمسلم إذا لم يجد راحته في بيت الله فأين يجد الراحة؟ لكن أبى المسلمون في كل بقاع الأرض إلا الاختلاف وإلا رفع الصوت بالضوضاء وإثارة البلبلة في بيت الله عز وجل. ولأن الذي يثير البلبلة ليس إلا جاهلا بكتاب الله وجاهلا في الفقه الذي يجب أن نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي أخ بيعترض على اللي بيصلي، نفسي بس أسأله سؤال واحد، يعني سيادتك دارس فقه؟ لك ايوه. طيب اي مذهب من المذاهب؟ لا انا دارسه خلاص، يبقى مش ده. يعني القضيه ان اللي عايز يعني عايب او يصلح للاخ اللي غلط، اولا كل بني ادم خطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاه العصر فسلم بعد التشهد الاول، يعني صلى ركعتين وعند التشهد بدل ما يوم يجيب الثالثة راح ايه سلم على يمينه وعلى شماله. قال ذو اليدين: يا رسول الله، اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: بل نسيت يا رسول الله. انت نسيت لتصلي دون ركعتين بس. قال: احقا ما يقول ذو اليدين؟ الكلام اللي بيقوله ذو اليدين ايه مظبوط؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام الرسول مكبرا الله اكبر وصلى ركعتين الثالثة والرابعة ثم سجد للسهو. قالوا: حتى انت تسهو وتنسى يا رسول الله؟ قال: انسيت كي اشرع لكم. يبقى اذا السهو معمول عشان الغلط اللي ذكر. الامام بدل ما يعد التشهد الاول وقف يجيب الركعة الثالثة، فتح المصلون عليه قالوا له: يعني سبحان الله. ذكروه، راح الرجل قاعد. هو مخير بين امرين: بين ان يكمل الصلاه وهم يقفوا يكملوها يرى ويسجد للسهو سجدتين، واما ان يجلس ويسجد ايضا سجدتين. هذا صحيح وهذا صحيح لكي لا تبطل الصلاه، لكن تطير بلبلك وبيت الله. بلبلك بيتكم وفي شارعكم وفي شغلكم وفي دراستكم وفي حلفكم وفي دراستكم. لا اله الا الله. ما نشعر انت بالراحه؟ متى نشعر بالراحه والطمانينه الا في بيت الله؟ ما بخشش الا بالامن والامان الا وانا في بيت الله عز وجل. فيعني اللي عايز بعد كده يختلف يقول: والله انا سمعت رايي بالكس، او لا انا دارس الحته دي في الفقه، او العالم شرحها في الحته الفلانيه. لكن لا، يصير المسلمون كلهم علماء زي يوم الجمعة. يحصل للإمام طارق ما يجيش، قوم يا فلان صلي، لا قوم يا فلان اخته ما اعرفش، قوم يا فلان اخته، يقطع هنا واحد متطوع بدل ما يصليها بكر، يغلط يا عين الله يعينه. وقفة المنبر دي لها رهبة بقى لا يعلمها إلا من يجربها، ها؟ يغلط غلطة والثانية الجامع اللي كله كان كشش ديله في الطلوع على المنبر يتحول إلى نقاد. بس انت خلصت في الآية، الحديث ده مش مظبوط شوية، الحتة دي كان من الواجب. طب ما تطلعش انت ليه يا ابو علي؟ لا اله الا الله. فانا عايز اقول يعني في بيت الله، ها؟ يعني ما ايه؟ عايزين نشعر بكده بالطمانينة، وبعدين الحمد لله ان المغرب صلوا، وفي واحد جاي يمكن يفهم شوية في الفقه، وطبعا على كل لما الشيخ يجي نسأله مفيش داعي لأن نرفع أصواتنا في المسجد، فإن من علامات الساعة أن ترتفع الأصوات في المساجد لغير ذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودة مرة ثانية إلى ما كنا توقفنا عنده، ونحن اليوم بمشيئة الرحمن مع الحلقة 29، وهي الحلقة 8 في الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، بعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا شيطانا الا طردته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم زين الايمان في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا يا رب الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تب على العصاة والمذنبين، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا توقفنا في الحلقة 7 في الجنة، الحلقة السابقة حلقة 28، عند الحديث عن أهل المعروف. جعلنا الله وإياكم من أصحاب المعروف ومن أهل المعروف في الدنيا والآخرة. صاحب المعروف، واتفقنا من قبل انك تستطيع بمقياس اعطيناه لك ان تعرف ان كان المعروف الذي تصنع خالصا لله، او انك تصنعه ابتغاء الشهرة. يعني المعروف اللي انت بتعمله في الناس، عايز تسأل نفسك يا ترى المعروف ده لوجه الله، ولا انا عامله كده يعني من باب يعني مثال اخ قصدك في خدمة عملت هذا، انا عارف نيتك تكون خالصة لله عشان ما تضيعش ايامك واعمالك لغير الله. اللهم اجعل كل اعمالنا وايامنا واوقاتنا لك يا رب العالمين. عندك انت مقياس تستطيع ان تقيس به ان كان هذا المعروف الذي صنعت خالصا لله، ام صنعته ابتغاء الشهرة او ابتغاء الرياء والسمعة. فلان او انت صنعت معروفا في انسان وكررت معاه المعروف، شغلت له ابنه وجوزت له بنته وعينته في حته كويسه، ووقفت معاه تحت الزنقه، ووقفت معاه في مرض مراته وتعب عياله ونقل ابنه من المدرسه والى اخره. ثم رد عليك هذا الانسان في عمل ما برد سيء، يعني من باب عدم التوفيق، من باب البعد عن الله، رد عليك رد وحش، شوح لك، قال لك يعني ايه يعني؟ ما انت مكلف تعمل لنا كده، مثلا يعني انت زعلت، خط على خاطرك، لك ان تغضب، لك ان تتغير، لكن مش لك ان تمن. ليه؟ لان انت لو قلت في نفسك الله الله الله الله، يبقى بيعض الايد اللي بتمتدله ده لحمه والله لحم اكتافه من خيري، مش كده كلنا بنقول كده؟ لحم اكتافه من خيري. يبقى اذا ثق تماما ان كل ما صنعه ليس لله، لان انت عامله لله يرد عليك بخير، يرد عليك بشر، يرد عليك. سبحان الله كيف كان يتعامل الرسول مع الناس صلى الله عليه وسلم، كان بيحسن اليه وبيرعيه. سبحان الله، شوف خرجوه من مكة وبعدين حبوا يدبروا له مكيدة القط مع الترصد والتعمد تبقى الاسراف، وقفوا على بابه طابورين والتاني بس يطلع الاسراف الصيف فيضربوه ضربة واحدة فيضيع دمه في القبائل. وبعدين كان يجيبوا سن الجزور اللي هو كرشة الجمل اللي من السنة دي ويحطوها على ظهره الشريف ويساجد ان يصلي في المسجد الحرام. وبعدين قالوا اصحابه كانوا يجروا بلال على الرمضاء في عز الظهيرة في مكة، حطوا عليه الصخر وزرجروه على الارض وضربوه بالسياط وهو لا ينصرع عن قوله احد الاحد. ابو بكر الصديق كان يعذب من قريش حتى كان عقبة ابن ابي معيط كان يعني يحرف النعل بتاعه، يعني لما يقلع النعل الجزرة بتاعته عقبة الكافر سبحان الله وينيل الكعب بتاعها عشان الكعب يجي في وش ابي بكر وفعله، حتى كان وش ابي بكر يستري بانفه لدرجة ان لما يجي على البيت مراته وامه ما كانوش يعرفوه. سبحان الله، قتلوا سمية من شدة التعذيب. ام عمار صبرا الان ياسر فان موعدكم الجنة. يبقى شوف عمر ايضا صحابته كلهم، وجاء يوم الفتح رقبوا اذلاء بين يديه قال ما تظنون اني فاعل بكم، فكر عن ملكه ايه يعني، ألمتونا وضربتونا وطردتونا واصحاب راحوا الحبشة ورجعوا من الحبشة وبعد راحوا المدينة وانا راهم وتعقبتوا اثرنا وعملتوا للمكافأة 100 ناقة للي يجيب محمد حيا او ميتا، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا وهم في موقف الضعف، خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته، لا تفرض عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. هل لنا في رسول الله الاسوة الحسنة يا خبر؟ هل لنا ان نتعامل هذه المعاملة الطيبة مع الناس؟ تعامل مع مراتك كده يا اخي، مع حماتك، مع قرايبك، مع اخواتك اللي اكلوا ميراثك. هذا سبحان الله، ده اخرجوه ليه؟ السبب ايه؟ انه يقول لا اله الا الله، انه يشهد بعرف الله عز وجل، ما يسالكم عليه من اجر الا المودة في القربة. ما تقولوش حاجة، ما تقولوش هاته، ما تقولوش ادوني، بس مجرد ان تسمعه. قولوها اذا قلتوها، اذا نطقتم بها افلحتم دنيا واخرى. انا بس لا اله الا الله، ما كلفوش الا كده، بس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دنيا واخرى. سبحان الله. ودعا اليه الوليد ابن المغيرة ابو خالد، وكان راسا في قريش، يعني رجل له يعني. قال له يا ابن اخي لقد جئت قومك بما لم يأت به احد من قبلك، فرقت بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. يا ابن اخي ان كان هذا الذي يأتيك بي من الجن، كان دي حالة من حالات الجنان او حالة نفس شيطاني او مس جني، مس بتاع جن، جئنا لك بالاطباء فسعوا في شفائك. ان كانت الحالة دي حالة مرضية نبقى لك على العلاج. وان كنت تريد او تحب ان تصير اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا. ايه؟ عايز تبقى راجل مليونير؟ سهلة، كل واحد يطلع مبلغ وتبقى اغنى واحد فيه. وان اردت ان تكون ملكا علينا ملكناك. سيدنا الحبيب كان عنده كده سعه صبر، قال له كده بادب النبوه افرغت يا عم، مش راجل انت تتعامل معاه ازاي؟ تكمل من مين بتقول من افرغت يا عم؟ برضه لان السن والده. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، امال ايه؟ ايه خلاص؟ قال له خلاص. فتلا عليه الرسول سوره السجده الف لام. فبعد ما خلص ووصل الى آية السجدة سجد. الوليد كان من اغرب الناس باللغة، فمن شدة اعجابه بالقرآن حط إليه وراه سند إليه وراه كده وقعد منصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومركز قوي معاه لدرجة انه كان من شدة التركيز مقطب عن جبينه زيادة ما تركز قوي في حاجة تفكير او في تدقيق او في تركيز تكسر كده وتقول وتستجمع كل ايه فكرك واعصابك وعقلك. بعد ما خلص رجع التقى بيه بقى عظماء قريش ابو جهل وابو لهب قال والله لقد عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب بكم عنه يعني وشه غير وش اللي ايه وشه لا مش ده وش قال يا معشر قريش اتقولون انه كاهن والله ما هو بكاهن فانا اعرفكم بسجع الكهان مش كاهن اتقولون هو شاعر والله ما هو بشاعر انا اعرفكم بالشعر اتقولونك مجنون والله ما هو بالمجنون ان لكلام محمد لحلاوة وان عليه لحلاوة وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه ليعلو وما يعلو عليه وما هو بقول البشر. قال لا ده انت تبغى المسير كده ده الوليد اللي بيقول كلمتين ده قريش كلها تخش مع محمد واصحابه. لا لا لا انت لازم ما تمشيش من الموقف ده الا لما تقول كلمه وحشه في كلام محمد. قال ان كلامه او انه لسحر مستمر ده بيسحر اللي قدامه ساحر. ينزل جبريل بآيات من كتاب الله ذرني ومن خلقت وحيدا. كان يسمى الوليد بالايه بالوحيد ليه؟ لان كان قريش كانت تكسو الكعبة سنة والوليد وحده يكسو الكعبة السنة التي تليها. يعني قريش كلها تكسو الكعبة سنة والوليد لوحده يكسيها السنة اللي بعدها سنة وسنة. لا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. 11 اخ من عينة خالد بن الوليد كان يمشي بهم كده في المواكب هم ماشيين الحراس وراه وهو قدامهم الوليد بن سبحان الله. وجعلت له مالا ممدودا ثم اطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. وبعدين يصل القرآن الجلسة بقى واخد بالك انه فكر انه قدر قال قدر الكلام وفكر فيه سأرهقه صعودا. الصعود جبل في جهنم يوضع فيه كل جبار عنيد يوحى الى اولهم الجبار ده اللي كان بيتجبر على عباد الله في الدنيا زي ما قلنا في حلقات النار والعياذ بالله يلهم ان لو تسلق الجبل ده لغايه اخره ينجو من النار. يقدر الوليد وامثاله يتسلق الجبل يتسلق الجبل لغايه ايديه ورجليه تحترق وتذوب من شده النار. فاذا وصل الى حد الجبل من فوق يروح الجبل ينهار به ينهار في قعر جهنم وهكذا الى ابد الابدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر وكان يقطع المعروف في الناس ولا ينتظر خيرا. وجاءه رجل ولمح الرسول في عين الرجل حب الرجل للمال ورجل كان زعيم في قومه فماشي كده في غزوة حنين بعد ما انتهت الغزوة فبص لغنم بين جبلين عادتها بالآلاف. قال ياه ما أكثر هذه الغنم يا محمد غنم كبير. قال له أتعجبك عجب منظرها يعني؟ قال له إنها كثيرة. قال له هي لك يركضها. والراجل رجع يقول لقومه إيه اذهبوا فآمنوا بمحمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيدي مش خايف إيه من صندوق النقد يحتل بكرة. لا مش خايف بيدي ومتوكل على الله. فأسلم وراءه 20,000 عشان هو عارف مداخل الناس على زي يخش على الناس سبحان الله. يبقى كان يستاهل معروفه ولا ينتظر. فأنت إن صنعت المعروف في إنسان ورد عليك ردا سيئا فحزن، فأنت ما صنعت المعروف ابتغاء مرضاة الله. إن عملت المعروف لأقرب الناس، مراتك بتحسن إليها، تكشر في وشك وانت تبتسم، تقول لك تنهارك بالكلام وانت تقول بارك الله فيك، ربنا يكرمك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يفتح صدرك، باذن الله ربنا هيبارك فيك، وهي تبغاه ها؟ ان الست بتيجي تشتكي، جوزها استاذ ماله؟ اعصابه برد قوي، طب يا ست الحمد لله ها؟ طب احمد ربنا، لا بس ما يخافني، لا لا، ما هو لو حريقه زي حضرتك كانت القاهرة ولعت، لكن من فضل الله ربنا حط على الحريقة مية، بس مش من تحت تلج، ده غلبان الراجل وعايز يشتري دماغه وعايز ينام، جاي من الشغل يعني عايز حد يشيله يشيله شيل، فهي بقى عايزة تستحمل موضوعها والولد والبنت والحكاية والرايح. هو ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. يا خبر ابيض، معقولة؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. انت فقال انت كل ما استحلت الموضوع تأثله، هي عايزة تنكشه ها؟ هو دماغه مش فاضي، يعني تعبان مخ وضعه ها؟ عايز ناس ان شاء الله ربنا يسهل. فقال انت سبحان الله، فليغير ان الست تبقى سخنة، ومن فضل الله ربنا تعالى مديها جوز بارد بارد ها؟ برضا وسلام، هي مش عايزة كده، هي عايزة ايه؟ زي القصة اللي يحب خناقه ها؟ عايزة عايزة تثير المسائل سبحان، تثير المناوشات على الحدود. فسبحان الله من فضل الله عز وجل ان انت لو مسلم موقن باسلامك وايمانك صنعت المعروف في مرات مرة اثنين وعشرة وعشرين، تيجي تزعلوا مع بعض تصلحها ما تنصلحش، يبقى حكم من اهله وحكم ايه؟ من اهلها. الكارثة بقى للأسف في القعدة من عدم اسلامه يذكر كل سيئاتها ولا يذكر ولا حسنة، وهي بالتالي ترد على السيادة ايه؟ بما هو اسوأ، بما هو اسوأ، تذكر له كل السيئات بتاعته ما تذكرش ولا حسنة، مع ان انت لو حطيت حسنات مراتك على الميزان اكيد هتطلع اكتر من سيئاتها، ومراتك اللي مش مقتنعة بيك لو حطت حسناتك على الميزان بدون هوى والله تطلع اكتر من سيئاتك، لان المؤمن بفضل الله حسناته ومحاسنه اكتر من سيئاته وعيوبه. اللهم حسن عيوبنا يا رب، واصلح عيوبنا يا رب، واجعل سيئاتنا حسنات يا رب العباد. فانا عايز اقول لك لما تعمل انت معروف في مراتك 10 سنين و15 سنه ما تجيش بقى تلوي الموضوع من راح، يعني واحد بتعود ان يهرب مراته في كل حاجه، حاضر حاضر حاضر، جه بعد ما تقدم بيه السن حاضر دي مش عارف يقولها، يبتدي يقف بقى، لا الموضوع ده مش عاجبني، ازاي ده؟ ليه؟ عشان ايه؟ سبحان الله، فابتدي ايه؟ الزرجانة بقى، لان المعروف سبحان الله ابو نواس الراجل غلبان ما عدى عليه، قال له ابو نواس، قال له نعم، قال له اعطيني درهما، قال له اهل البيت اعطوه درهما، قال ما عندناش، قال له لك ما عندناش، قال طب لقمة عيش، قال اعطوه لقمة خبز، يا جماعة دول لقمة ايه؟ قال له ما عندناش، بيقول لك ما عندناش، هلا طب شربة مية، اي حاجة من بيتكم سبحان الله شربة ماء، قال ما عندناش، قال برضه بيقول له ما عندناش مية. طب ونواس بقى قال له ايه؟ انصرف يا تاجر يا خاسر، قال له يا خبر أتمنعني وتشتمني؟ قال له أردت أن تنصرف مأجورا من عند الله، أنا أشتمك وأنت تصبر تاخذ ثواب الصبر. سبحان الله، بس هو هتعمل أنت مع كل غلبان كده؟ لا عايز يعني عايز تديله خير، يقول كلمة طيبة، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى، انا عايز كلمة طيبة احسن، كلمة طيبة. الرجل دخل على الجاحظ، فالجاحظ كان بخيل، فقال له اعطيني يا اديب العربية، انت الاديب بتاع العرب كلهم دين حاجة. فالجاحظ قال له يا زبرجد، ده الخدام بتاعه، قل لياقوت، وياقوت يقول لعنبر، وعنبر يقول لزمرد، وزمرد يقول لذهب، كل دول خدامين ايش يا غريب، وذهب يقول لي مش عارف مين أن يقول لهذا المسكين يعطيك الله. لعد الله صدق كلها. الرجل الغلبان اتغاظ قوي، اتغاظ واتضايق. قال يا رب قل لجبريل، يقول لميكائيل، يقول لإسرافيل، يقول لعزرائيل يقبض روح هذا الرجل. اذا بعض حرمتونا من انسكم مده طويله وهناك الواحد مش عارف يضحك مع الجماعه اللي هناك برضه الجماعه الاوروبيين دول دمهم انسوا دمكم خفيف بصراحه. المهم فانت ان صنعت المعروف لا تنتظر ابدا ان يقدم لك انا لا معروف شيء لا بالعكس التسامي المعروف ابتغاء مرضات الله خلاص. فاحنا توقفنا في الحلقات السابقه عند اصحاب المعروف فاللهم اجعلنا من اهل المعروف يا رب المعروف يا رب العالمين. اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. ده كلام مين؟ سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ ازاي اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره؟ طب ازاي؟ طب اهل المعروف في الدنيا انا ممكن ادي اقول كلمه طيبه اعلم علم يعني استغل الجاه او المنصب بتاعي في خدمه مسلم. طب في الاخره ايه المعروف اللي يقدم؟ قال اذا كان يوم القيامه جمع الله تعالى اهل المعروف فقال قد غفرت لكم على ما كان فيكم. يعني كل المذكور ايه اتمسحت نتيجة ايه؟ المعروف لك. وصانعت عنكم عبادي فهبوها اليوم لمن شئتم. يعني العباد اللي لهم مظالم عندكم انا رضيتهم فمش هيطلبوا الايه؟ مش هيطلبوا الايه؟ بالمظالم بتاعتهم دي حسنات منكم. وصانعت عنكم عبادي فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا اهل المعروف في الدنيا واهل المعروف في الاخرة. الله. يعني صاحب المعروف ده ربنا ينفح له ايه؟ الذنوب بتاعته. وبعدين هيرضونه من الخصوم بتوعه. وبعدين يعوض السيئات اللي كانت هتتاخد منه بانه يشفع لمن شاء من اهل بيته او من اهله او من اصحابه. فالانسان بتاع المعروف في الدنيا هو ربنا سبحانه وتعالى ايه هيصنع فيه معروفا في الاخر. بس شتان بين المعروفين. معروف الدنيا هتفرج عن مسلم كربه في الدنيا. لكن لما ربنا يفرج عنك كرب الآخرة أيهما أشد جزاء وثوابا وخيرا؟ ها؟ يا لما ربنا يزحزحك عن النار أو بيعمل فيك معروف هل يقاس هذا بالدنيا بتاع الدنيا؟ هل يقاس هذا بأنك سمحت واحد؟ أبدا. ده معروف الآخرة ده لا يعوض. اللهم اجعلنا من أهل المعروف في الدنيا والآخرة يا رب. إن الدال على الخير كفاعله. اللي بيدل على الخير زي إيه؟ سبحان الله. والله تعالى يحب إغاثة اللهفان. وفي الحديث قال من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فليسر على معسر أو فليدعو له فإن الله يحب إغاثة اللهفان. يعني إما تنفس عن بتاع الكربة تنفس تفرج عنه كربته أو على الأقل إيه تدعي له. لا مثلا بلغك أن واحد بنته حرارتها 40 وبسبب تنزل ومش قادر انت ما فيش في جيبك 10 جنيه تديها له ويجيب بيها ايه؟ ازازه الدواء ويروح للدكتور. رب اجعل جسدها بردا وسلاما من عندك يا رب. والله لو دعوتك خالصه توصل ان شاء الله. الله سبحان الله. يعني في ناس سبحان الله العظيم دعوتهم عند الله مستجابه. اللهم اجعلنا واياكم من الذين تستجاب دعواتهم. امين يا رب العالمين. هذا فيك. وعن انس رضي الله عنه قال كنت أوبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر إلي فقال يا أنس أنا علمت أنه من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. يعني من ربنا يغفر لك الذنوب إزاي؟ تدخل السرور على إيه؟ على المسلم. ده أنا قلت لك قبل كده الحبيب بيدلنا على حاجة حلوة أوي. من أطعم أخيه حلوى حاجة محلية يعني مسكرة أو صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. يا الله. بس تطعمها له بنية ايه؟ بنية انك أن زي سيدنا الحسن البصري التلاميذ بتوع حواليه شايفين عايزين يبصوا عليه وهو ايه؟ وهو بيحج. يا ترى هيعمل ايه ده؟ فأول ما طاف وصلى ركعتين في مقام ابراهيم وراح شرب من زمزم راح داخلين عليه. قال له يا امام. قال له نعم. قال احنا بنشرب زمزم لما شربت له؟ قال له ماء زمزم لما شرب له. طب احنا بنشرب بنية الشفاء واللي بيشرب بنية تفريج الكرب واللي بيشرب انت بقى شربت بنية ايه؟ قال شربت ماء زمزم بنية ان يرويني الله يوم العطش. شوف يا اخي النواس على الناس. اللي بيشرب من زمزم بنية ان ربنا ايه؟ يرويه يوم ان يعطش الناس. اللهم ارونا يوم العطش يا رب. يا سلام. يبقى ما علمت ان من موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك المسلم. تنفس عنه كربة. هو في ورطة. ولو في ضيق نفسي. طيب اعمله طبيب نفسي. مالك. خليل. اقول لك حاجة. المصريين اللي من دول عايزينك تبقى عبارة عن وزن. يعني انت كلك تبقى ايه? وزن مجموع لما تكلم هو عايزك ايه? عايزك مستمع بس. مستمع فقط. قول له يا خبر ابيض قدام له برضه معقوله الله الله لا لا لا لا لا لا مش معقول لا لا يا رب هو عايزك كده بعد ما يخلص يطلع اللي جوه بقى يا سلام ده انا كنت هطق لو ما قلتش الكلمتين دول وانت بقى صخره وديك فرقت عنه كربه بس اوعى يكون دي اغتاب اوعى يكون ايه بينح الفوارق حد ده اقول له لا بقول لك ايه ده احنا ما فيش حسنتين عملناهم ده احنا دينا ننام في الخط من 15 يوم البطلان قوي او النبي الله يرضى عليه تنفس عنه كربة او تفرج عنه غمة او تسجي له صنعة يا سلام لو الصنايعية دول يتقوا الله يا خبر ابيض لكن ربنا يكرمهم كرم لما المعلم يعلم الصبي الواد مالي ده يعلمه الصنعة بس مش بالسب واللعب والضرب الواد يطلع ايه كاره الصنعة ويطلع يعمل في الصنعة بتاعه اكثر من اللي اتعمل هو فيه صح ولا لا لكن لو هو يعلمه ال ال ال ال يعني اليقين وعلمه الضمير وعلمه الثقه والله فعلا اهل المعمار دول الناس اللي بيشتغلوا عينه واللي بيشيلوا الاسمنت اللي بيطلعها في الادوار العليا واللي بيتعبوا واللي بيشتغلوا في المصانع بتاع الحديد والصلب اللي بيتعبوا دول سبحان لو يتقوا الله سبحان عارف ينام لو يتق الله عارف ينام بالليل ايه وقد غفر له طوال الذنوب كلها اللي عملها من اول اليوم بس يتق الله بس من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له اللي ينام وهو تعبان من الشغل ربنا سبحانه يمسح له الذنوب تحت اليوم كلها بس يتق الله في شغله لكن المصيبه يديك انت معاك وده معاك وده معاك يقولك اه انت تديني معاك بمرض الله ولا معاك صنايعيه لا كان المسلم يبقى صادق يبقى صادق مش العده بتاعتي يوزعها البيوت يسيب هنا مش عارف مفتاح وهنا الزرابيه وهنا الكماشه ولا بس شو نص ساعه وجاي النص ساعه دي من سنه 90 ما جاش لغايه دلوقتي يبقى او تسجي له صنعه او تقضي عنه دينا يا سلام لما تسد الدين عن اخوك المسلم يا سبحان الله او تقضي عنه دينا او تخلفه في اهله يعني لو سافر يبقى انت تيجي بره البيت كده ما تدخلش السلام عليكم وعليكم السلام عايزين شي حاجه من السوق فيش عيل من العيال عنده مشكله في المدرسه ولا حاجه راح اخلصها له بدل ابوه فيش مشكله في جار من الجيران تعبكم في اذيه في يا سلام سيدنا عمر لما كان بيبعث الناس في السرايا والحروب يجي بره الباب ومعاه ورقه وقلم سيدنا عمر كان بيقرا بفضل الله فكان ايه يخبط على الباب يا بيت فلان يا اهل فلان الا تحتاجون شيئا مش عايزين حاجه ست البيت تقول له ايه نريد من السوق كذا وكذا يا امير المؤمنين يقول طيب حاضر يروح واخد الشيره في السبب بتاعهم او القفه او الحاجه اللي بيجيب فيها يحطها كده ويكتب عليها دي بتاع بيت فلان ودول عايزين كذا وكذا وكذا ويخبط على البيت الثاني ها عايزين شي حاجه يا امير المؤمنين الله يرضى عليك عايزين كذا حاضر وهكذا يشيل ويشيل يشيل عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين ده كله يشيل عنك اتحمل وزري يوم القيامه يا سلام يا سلام يا اخي سبحان الله يقول انا ابو العيال حتى يعودوا انا ابو العيال لغايه ايه لغايه ما بعتهم ايه يرجعوا مش اول الاب ما يسافر من هنا يا راجل ده الواد لو جه حماده مع ابوه البيت في الجامع كله بوس حماده ازيك يا غالي الله يبارك فيك حماده ده ده ابوه لان ابوه راجل ذو حيثيه طب خلي ابوه ما يجيش الجامع كده ايه هذا اقفل صف لكن عشان ابو حماده مش موجود مش ممكن مش هنفرح حالنا الا اذا رقبنا الله لازم نرقب ربنا مش معنى ان ابوه موجود لا يا اخوان ده هو يغيب ولذلك ايه الاسلام لما الزوج يموت ها والعيال يبقوا يتامى لا ده لازم المجتمع كله صار اباء لهؤلاء اليتامى مش ساعه الجنازه حاره يا ابني شوف لو احتجت اي حاجه انا بيتي مفتوح طلب في الثاني واللي بقول لك ايه وانا كنت خلفت وخلفت وكنت نسيت قص لا لا يا ابني ما انت قلت لسه بتقول خلاص بقى انا انت هتقول هتحاسبني على الكلمه لا اله الا الله فانا عايز نتعامل بما يرضي الله بما يرضي الله احنا عايزين كده بقى الاسلام في سلوكنا في حياتنا مش الاسلام ده كلام بيتقال والله راجعين الجامع ورايحين الجامع حاضر راح الدرس جايين جاي من الدرس طب وبعدين عملت ايه في الدرس خدت ايه من الدرس اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين طيب يا سيدي قيل يا رسول الله من احب العباد الى الله مين احب الناس عند الله سبحانه وتعالى قال انفعهم للناس اللي بيقدم منفعه ايه للناس وان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من المكث شهرين في مسجدي هذا يا سلام امشي مع اخويا المسلم اقضي له حاجته سواء قضيت ام لم تقضى احسن اعتكف من شهرين في جوه الجامع لان الاعتكاف ده خاص بيا لكن لما اتفرج على المسلم كربه ربنا يقول الله هو انت واقف جنب عبدي المؤمن تفرج عنه الكربه طب انا بقى هفرج عنك كربات واقضي لك مصالحك ما دام انت معطل وقتك وحياتك عشان الراجل ده يقول انا بقى وانا القادر سوف افرج عنك كربتك واسد عنك ديونك واقضي لك حوائجك بس انت خليك ايه عبد رباني اللهم اجعلنا ربانيين يا رب العالمين ومن كف غضبه بقيه الحديث ستر الله عورته كلنا يا اخواننا يبدو المصريين من حجر او العرب كلهم العرب بالذات الجنس العربي وهو مادة الاسلام يبدو انه من تراب سخن شويه ما احنا كلنا جايين من ايه يعني من من من من, من الارض اللي احنا جينا منها يعني الله عز وجل لما خلق ابانا ادم عمل ايه امر جبريل ان يجمع له قبضه من تراب الارض كلها فجاء الناس على قدر الارض التي جاءوا منها بنص الحديث فمنهم سريع الغضب سريع الفيء يعني يغضب بسرعه ومرضوعه ايه بسرعه يعني يغضب بسرعه ويرضى ايه بسرعه يقول لك ده قلبه ابيض بس هو غربون شويه لكن كلمه ترضيه وفي ناس كده صح ولا لا وفيهم سريع الغضب بطيء الفيء احيانا تبقى مرعوب لما راكت مثلا ها تزعل ارام وترضى بعد 5 سنين مثلا يعني أمراض كده نكت أول ما يلوي بوزه يفضل ماله 10 سنين لا ومنهم بطيء الغضب سريع الفيل في ناس كده عصبها هادية وربنا مديها شرح صدر سبحان الله العظيم والراجل ايه الحسن البصري عنده خدام بذيء اللسان وقليل أدب ولسانه طويل والحسن ساكت عليه ساكت عليه قال يا إمام ما خلي الراجل ده عندك معقولة طبعا قال اتعلم على يديه الصبر انا مخليه عندي عشان يبقى الصبر عملي شوف يا اخي الناس واحد يقول لك والله لو كنت منه كنت رضت بكرش لا فيبدو ان المصريين الحجر الناري في دمهم شويه عصبيين او بس ايه جل المصريين سريع الفيل مرجعه سريع او كلمة تعالى او يعني ايه كلمة بيه ايه ده سبحان الله يا اخي الدولة ومش الدولة والزنقة والزحمة لو نزلت ولي واحد من المسؤولين سلم عليك ازيك يا استاذ فلان ماشي شايفينك ليه يا سلام الحكومة دي طيبة بشكل يا اخي ما سبحان الله واخ بورسعيدي والله ماشي السنة اللي فاتت في بورسعيد ما واحد اخ كان شاف انت عارف البورسعيدية كلهم عندهم عجل كده فدرك بالعجلة الشمس طالعة والمطر نازل بتشوف انت منظر زي كده ممكن تعال الله الله الله الله يا اخوانا عجيبه عجيبه ايه دي تعال هلا المطر نازل والشمس طالعه اما الحكومه اي كلام صحيح طبعا هلا طب الحكومه انا عارف هو بورسعيد عامل ده حبايبي يعني سلام ده حصل يعني من واحد منهم يعني دليل على خفه دمه سبحان الله فالمسلم سبحان الله اللي وقف لان اثقل ما يوضع لك في الميزان اثقل شيء يوضع لك في الميزان الجرعة غيظ يتتجرعها وانت قادر على انفاذها يعني ايه يعني ايه واحد ضايقك انت نفسك يعني ايه تنتقم منه نفسك ماشي لو كده انت مش هتتحاسب حكايه نفسك دي نيتك دي مفيش انفاذ هنا الا اذا ترجمت الى ايه؟ العمل. انا اقول لك قاعدة، لو حبيت تقطعه انت صباع دعه لله يقطع لك يده. ان كنت انت عايز تقطع ايده سيبه لله يقطع له ذراعه. ان كنت ناوي تقطع ذراعه سيبه لله يقطع لك خبره، بس دعها لله. ليه؟ لان انت هتسيب الله عز وجل لينتقم لك. لو انت فاكرين الراجل اللي قال له قال انا كنت لما حد يظني انا اشتكي لك انت، ها؟ ربنا يرحمه رجل العالم الفاضل ده لما قال لي ايه راس الدوله، قال له لما كان حد يظني ها كنت انا اشتكي لك، لكن انت بقى لما تظني انا بقى اشتكيت لله. قام راجل سالت كده قال اسحبها. اسحبها يعني ايه؟ يعني قال ربنا اقول له لا انا رجعت الكلام يا رب. ازاي يعني اسحبها ازاي يعني؟ فشوف حتى هم بيخافوا من دعوه المظلوم. قال فالراجل رد عليه رد لطيف قوي، قال له طب وانت خايف ليه؟ ده انا اشكوك لظالم، ده انا اشكوك لعادل. فاذا كنت انت كويس فما تخافش من يحس عليك الظلم، واذا كنت انت وحش والله ده الاعراس واضحه، ها زي بالظبط لما نقول في الجامع ايه بالحرامية بالنفس شويه برضه واحد يقول لك عيب يا استاذ ليه؟ سبحان الله. طيب يا سيدي، يبقى اذا اثقل ما يوضع عليك في ميزان الحسنات جرعه صغير. يعني انت احيانا تبقى عاصر يا اخي امسك نفسك شويه. انت بقى ليه؟ لان انت اذا تملكت نفسك عند الغضب يبقى انت بتنتصر على نفسك وتفرح بنفسك قوي. ولذلك قال سيدنا موسى لابليس يا لعين متى تتحكم في بني ادم؟ انت بالظبط. قال عندما يغضب يصير ابن ادم في يدنا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف يشاء. لما العبد مننا يزعل يبقى عامل زي الكرة في يد العين، يبقى الشياطين ايه؟ يلقفون البعض. ولذلك انا مش عايزك تجاري مراتك لما تزرجن. انت راجع من شغل تعبان ولا مزرجنة؟ ها كلمتين. في شيطان من اولاد ابليس شغلته الزرجنة بينك وبين مراتك، يعني اثارة الايه؟ القلاقل بقى. رد عليه وقول له كلمة. يقول لك ايه؟ تروح رد عليه. يروح يجي لك انت بقى. ايه ده؟ انت مش راجل ولا ايه؟ رد عليه. رد عليه. تروح معلق طول. يقول لك الله الله الله. مد ايدك يا ولد انت راجل بيت وراح مدد ايده. تروح لصلاه لما ايه؟ اجرى. ان كنت راجل صلاه. طبعا انت راجل وابن راجل. بس لا ايه؟ لو انت راجل بقى حقيقي. لا انا راجل وابن راجل بس مش هطلقك. ها؟ لو انت راجل حقيقي. بس انت راجل كان فرطان. طب وبعدين يجي عايز هو ابن الشيخ انا كنت غضبان وعرفت في الكتاب ان الواحد تحت الغضب. طب تحت الغضب ليه اوقعت الطلاق على زوجتك؟ ما اوقعتوش على امك ليه؟ يقول لا دي امي. يبقى انت عارف بقى وعقلك في راسك عارف ان دي مراتك وان دي محل للطلاق. يبقى لا طلاقك يقع. وما تهزرش في دين الله. انت لسانك الكلمات تملكها فاذا نطقتها ملكتك. ما توحدوه. تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. يا سلام، يعني احنا لنا عورات وربنا لما احنا نكف غضبنا ربنا يستر العورات. اللهم استر عوراتنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، يعني يقدر يرد، ملأ الله قلبه رضا. الله يخليك راضي، يخليك راضي. لان انت هتكسب ايه؟ هتكسب ايه؟ نفرض واحد ظلمك دعيت عليه، اذا دعوت دعوة المظلوم مستجابة. الله يقول لك عبدي انك ظلمت وتدعو على المظلوم على الظالم وتدعو على الايه؟ على الظالم. وانت قد ظلمت ويدعو المظلوم عليك. يعني انت ظلمت من واحد فتدعو، بس انت خلي بالك انت ظلم واحد ثاني وهو ايه؟ بيدعو. فان شئت اجبنا لك واجبنا عليك، وان شئت اخرتكما حتى يسعكما عفوي يوم القيامه. يبقى تحب يبقى ليكوا عليك ولا استنى لما ربنا يكرمك؟